الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. بعناديكم يا أمن حما فدائية، بعناديكم يا أمن حما فدائية، قلبي يا باب الإبلي، قلبي يا باب الإبلي، وروحي حميدية. الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. اسمعونا يا عرب صرختنا حرية، اسمعونا يا عرب صرختنا حرية، بدنا نشيله للأسد، بدنا نشيله للأسد ونرجع سوريا. الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. يم الشاهد زغردي حط الوجع بيا، يم الشاهد زغردي حط الوجع بيا، نادي يما واصرخي، نادي يما واصرخي، نادي يما واصرخي، وين الإنسانية. الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. ثورتنا ثورة شعب ضد الطائفية، ثورتنا ثورة شعب ضد الطائفية، وحنا مطلبنا العدل، حنا مطلبنا العدل ودولة إسلامية. الله معك حما عيني يا عصيها، عيني يا عصيها، ضرب المدافع ولا حكم النادل فيها، حكم النادل فيها. يا بلادي كبري هز البشرية، يا بلادي كبري هز البشرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا بلادي كبري هز البشرية، ويا جراسي لا تحزني، يا جراسي لا تحزني، سوريا أبي يا